وجعلنا جهنم حصيرا. ومن ضل فإنما وما نرى ذلك آخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد كلا يمدها نمدها كلاً نمدها Oh! واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما ولا تبسطها كل فتصعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل Bye. فقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم كان مسؤولا القصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فسوف يحاسب حسابا يسيرا